إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه أكرمنا بدين الإسلام الذي نعتز به ونفتخر به، لا لأنه دين آبائنا وأجدادنا، أو أننا ولدنا ونحن مسلمون أو نشأنا عليه، وإن كان هذا الأمر نعمة عظيمة من الله، ولكن لأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، بعد أن أطبقت الدنيا بظلمات الكفر والشرك والمعاصي إلا قليلا، بعد أن نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فاستنارت الأرض بنور رسالته، وتبددت الظلمات بضياء نبوته، فدعا إلى توحيد ربه وعبادته، وصار له من الأصحاب والأتباع، فجاهدوا معه في سبيل الله حق جهاده، حتى دانت جزيرة العرب بدين الإسلام، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأكمل أصحابه وأتباعهم من بعدهم مسيرة الدعوة والجهاد والفتوحات، حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بفضل من الله عز وجل ونعمة، حتى ظهر جمال الإسلام وأدهش محاسنه فئاما من الناس، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا من النصارى وغيرهم رغبة في دين الله، حتى نصر الله عز وجل دينه الإسلام. فالإسلام عباد الله دين عالمي لا يتعلق بالعرب دون العجم، بل هو لجميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته إلى المدينة صار للإسلام حضارة، وصار للإسلام دولة. حضارة الإسلام أوسع الحضارات زمانا ومكانا. عباد أكثر بلاد المسلمين أكثر بلاد المسلمين التي فتحت لم تفتح بقتال، وإن وجد القتال فلا يذكر فيها إلا أخلاق الرجال من الرحمة والسماحة والعدل، ولا تذكر فيها المذابح الجماعية ولا اغتصاب النساء ولا انتهاك الحكماء ولا تخريب العمران ولا يظلم أحد في الجملة بفضل الله. حضارة الإسلام عباد الله جاءت بما أفضله الله عز وجل في كتابه من نفع الناس وبذل المعروف، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. حضارة الإسلام عباد الله أتاحت علومها ومعارفها لكل منتفع بها، فاقت الأمم في شتى المعارف من طب وهندسة وصناعة وغيرها من العلوم النافعة. حضارة الإسلام عباد الله أقامت الاقتصاد على ما أباحه الله من أنواع التجارات والمكاسب. لم يقم الاقتصاد في الإسلام على الربا والقمار أو على التجارات المحرمة أو على الغش والاحتكار، راعت بذلك مصالح الناس على ما جاء في كتاب الله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حضارة الإسلام عباد الله جاءت بحفظ الفروج والنهي عن كل ما ينتهك الأعراض ويؤدي إلى الفواحش والزنا والرذيلة، فأغلقت كل باب يأتي منه ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالنهي عن القرب من الزنا نهي عن أسبابه ونهي عن وسائله. أما حضارتهم فمنذ أن كفروا برسول الله ولم يرفعوا رؤوسهم برسالة سماوية صافية، بل اتبعوها ملفقة محرفة، أشركوا بالله عز وجل وادعوا له الولد، وأخذوا بأقوال الفلاسفة من أهل اليونان ونحوهم، فضلوا وأضلوا كثيرا. وأما حروبهم فقائمة على الاستئثار والهيمنة وحب الذات، استعملوا فيها المذابح الجماعية والسجون الظلامية والتشويع وهك الأستار وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، والتاريخ شاهد عليهم. اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. واقتصادهم عباد الله قائم على الربا والقمار وعلى المكاسب المحرمة والاحتكار، فكيف يبقى الاقتصاد قويا مع هذه المحرمات التي تمحق البركة؟ ولا يعتنون عباد الله، حضارتهم لا تعتني بما يحفظ الفروج ولا يحرمونه، بل عندهم من الإباحية والمجون ما عندهم. أمم قد خرجت عن طاعة الله وفسقت عن أمر ربها، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنك لن تجد دينا يعتني بحياة الإنسان إلا الإسلام، بأخباره الصادقة وأحكامه العادلة التي جمعت بين العلم والعمل، بين العقيدة الصحيحة والشريعة العادلة التي جعلت من الإنسان كيانا قائما بدينه أقام الإسلام الجهاد في سبيل الله ليحرر الإنسان. والجهاد عباد الله في الإسلام ليس قتالا فوق وكاء، بل قتالا قائما على شروط وضوابط، يقاتل بقوة تحت راية واضحة غايتها أن تكون كلمة الله هي العليا. اعتنى الإسلام بالإنسان إذا افتقر وجاع، فشرع الله عز وجل الزكاة والصدقات والتعاون على الخير والبذل والعطاء حتى تنتفي أو تقل مشكلة الجوع والفقر. اعتنى الإسلام بالإنسان فشرع الحجاب على حريم الإنسان البالغات حتى يسد كل باب يأتي منه الشر. فلا يغتر المسلم عباد الله فلا يعتز المسلم عباد الله إلا بدينه، ولا يفتخر إلا به. لا تغره البيبنايات الشاهقة، ولا السفن العملاقة، ولا الطائرات المحلقة، ولا المنتجات الكثيرة، فإنهم قد اهتموا بكل مادة إلا الإنسان. عندهم ضياع في العقيدة، عندهم ضياع في القيم، عندهم ضياع في الدين والأخلاق. نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود عباد الله إن الإسلام هو دين الإنسان الذي يريده الله عز وجل منه، وحضارة الإسلام هي الحضارة التي ما قامت لولا الوحي الذي يأمر بالعدل. فاستمسكوا بدينكم وبكتاب ربكم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تجعلنا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا بالإسلام وبالقرآن، اللهم ارفعنا بالإسلام وبارك لنا بالقرآن. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم في السويد وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.